والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الرابع والتسعون من السؤالات التي ألقيت على فضيلة الشيخ فوزان حفظه الله: هل يمكن اجتماع مع التحزب كتحزب قاعد؟ يعني بودن تنينت إيالة ما السباسب المسع الشلال هنا علينا وما هو المنزل الذي يجب الاجتماع عليه السباسبات قد من هنا ومنحت المنقى الحدث من ذنه؟ جواب: لا يمكن اجتماع مع التحزب قرن تنينت قرن تنينت عنجن ينت قرن تنينت درن ينت إيالة عندما هنا يتشال لأن الأحزاب أضاد لبعضهم لا كثير الشاشة من جنسك أراني أتشون أحزاب كل الزيز ما عليه فريهون إلا كفرين الناس معهم أضال لبعضهم البعض والجب بين الضدين مو مهارب خلتك أراني ما سأصدر وزابتنا والله والله تعالى يقول: وأتصل إلى جميع عنده لا تفرق تبتها التنون على فنهى سبحانه عن تفرقه كم بتعطل كم اللايات الله كلك لو أمر الاجتماع بما سبع سبع سبع فيه الزن واحد بان بهذه الشفرة وحزب الله يا الله شفراوز ألا إن حزب الله هم المسلمون يا الله شفراوز نجاوة شوز كيف تعمل بدنين باخر نفسونا تشو ألا إن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: وإن هذه أمة أمة يهدينا تشو من الله تشو عند من الله سيهود وعن ربكم إيش فاتبون سورة المؤمنون وأن فاعبدون سورة الأنبياء. انقدي دينو عند دين نوتي كلاني أواتي لكي نسكي تاما ودى الجنة نادرس بزي عندهنا شو عندهنا لقلتا تتقوازون اتلا اي منغت حيث لازم فتقطعوا أمرهم بينهم زبر عين فلا زابوا إفراوس والفراق بودينوش والجماعات غروبوش المختلفات يتلاقي هونوت ليست من الإسلام في شيء كإسلامنا بدل ما يتلا إسلام دين الوحدة دين الاجتماع دين العزة دين الاعتصام دين الوحدة والألفة واللئام يعني والالتئام لا دين التفرق والتحزب. إن الذين فرقوا دينهم دينات شبثات ملايين وكان شاب بودين بودين هونوت لست من شأنك النصب نما إذا لم علاش. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراك الأمة ومتوشة مبتاعها ناتشون إلى سبعين في كل سبعة صوت بدن مبادها ناتشون سينا قرب ذي قال كلها في النار كلها في النار ومن شذ شذ في النار عند سبعة يقول جفعين ذلك مع الجماعة من شذ شذ في النار إلا واحد أحد. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثلاثة في بدء قرية لا تقام في مستوى الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم الجماعة فإنما يأكل الذئب من الشاة من الغنم الشاة القاسية. مثل المؤمن في تواد وتعاطف وقرار كان سجس بالوائز اشتكى من عيون استعداء صار الجسد. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعض وشبك بين أصابعه. ولما أخبر النبي عن الفراق وما ذي أرسل سبيل فرق الله في النار إلا وإذا قال: من كان على اجتماعنا عليه اليوم وأصحابي. يديش كبزو هديش انتن روايات بزو طرق تورطوات دعيس من يرى أنبان انتنو تشالو مفتدئ أوج ضعيف إذا لما حيث فليس هناك فرقة ناجية إلا هذه فليس هناك فرقة ناجية يلب إلا هذه الواحدة إتشنيا التي منهجها يونتشو ما كان التي منهجها ما كان خبر يقول منهج مبتدا ما كان أي جملة كان من المؤخر وخبر المقدم في محل رفع خبر المبتدا الذي هو منهج والجملة الخبر في محل جر صلة الموصول على من الإعراب ما كان له الرسول أصحابه وما سوى ذلك فهو يفرق ولا يجمع يبقى تعطينا عيسى برسيدهم. قال تعالى: وإن تولوا فإنما هم في شكاك أنت مثل أشهد بلو جربا ستوقيد عند شفر كانوا بخلاف من قدنا في جانب مشاكل للحق. يقول إمام رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة يزج أمة محمد أمة الإجابة ما ترشى وشعلا وشعلا استكاك لا تشم إلا ما أصلح أولها መጀመሪያው ሲያስተካክለው ቁርአኑ ሐዲሱ ወነጀ ሰለፍ አንድነቱ እንጂ አያስተካክልም። ናም ከምን ማይደል ፈለይተን ላይ ፊ ሸይኢን ليس الاسلام في شيء ليس كافر ما بياسيزم كاسلام منم تنشم بوتا يلو في شيء في جانب من الدين يالو بوتا يلو كافر ما بياسيزم كله معلوم بدين منم يلل سرعاتنا اكاهينا ولا معلوم فليس ان الله في شيء من ذلك ومن يعني الا ان تكون ذكرا فليس ان الله في شيء الا ان تكون ذكرا من ذلك يا في شيء ليس الاسلامي كائنا مما يعد به قرون ميبال منم بوتا الله عز وجل ما كافر ما بلا شيء انه ما يعرف ما هو مالك لمن تبع حق او ما يسد الرحمن ذنب بالوالد هذا شيء وذاك شيء نبي الرحمن صلى الله عليه وسلم وقال تعالى والسابقين الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم عذاب جنات تجري من تحتها الأنهار أبدان الفوز العظيم فليس لنا إلا الاجتماع على منهج السلف الصالح. هذا الأثر جاء عن وهب بن كيسان والراوي عنه الإمام مالك انظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن أبي ذر النمري الأندلسي المالكي السني مجلد 3 صفحة 100 وقد فاتني تخريجه 39 لا إذا ما اتقرنا ما اتقفنا برعمتون الذين عمتاوت إلى الجماعة فريحان إذا نبر ما اتقرنا برعمتون فليس إلا الاجتماع على منهج السلف الصالح ومن السلف الصالح إنجيل إلى منهم كما لنا إلا اتباع أحمد عنده وخبر المحزور قديم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد وما لي إلا مذهب الحق مذهب وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب زادنا من السنة الضياج هل تجوز العمليات الانتهارية أكيدوا تفين نفني بالو أدراغو ترقيتنا تموكرو يتفق أدالنا وهنا سورة الشهر هذا عديه أسلط في الناس يوزا ما تأسلط في الناس لذي مشفقتني كمصفر تعلني جواب لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول أي لا تحول من المعاصي إلا بإذن الله ولا قوة على الطاعة إلا بعون الله أعلى ما سألك على جزئهم يعني كما أسأل ما تطبق ألك هل تطبق أيهم لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم عنده على معالتنا الا من رحم الله اشي كلمه انجي حوق على وقد ذكر بعض العلماء فوائد عديده تناقض الله تعالى في الصحيحين من حديث المستشاري الا ادل لك من كنوز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله من اعجب بنفسي او مالي ولا شيء كما رو لا قوه الا ولولا عزك الجنه قلت ما شاء الله قوه الا بالله فان العين حق لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة مفيدة للدخول على السلاطين والجلاوزة والظلمة لا حول ولا قوة إلا بالله سبب لاستجلاب القوة أرشن في فلقو تشكب استيلات شو أنشر مع الملائكة إنها ماشي إنشر على الأنسين إهن بلو على الشهي لقلنا لذتنا ذتانيا لا حول ولا دواء للسادسين دا النذر انا بشيت انا دانيا انا استنياو سين قادي وكاشف سامتين يكثر من هذه الكلمه حوقلا حولك لما بر انتهار ايه انتهار لمن انه هو اتسو مطفي الناس والله جل وعلا يقول اقول ولا تكن نفس الانفق الا كان ابراهيم اياد قال ما تسال ابراهيم والله العمليات الانتهاريه في الزمن الهادي الان أهون إنيا بأننا بدكت إيه أثيطة في الناس درجيت إن أدراكوت كلها غير مشروعة وكلها مهر على أمنا شو كلها غير مشروعة وكلها مهر هي أثيطة في الناس إذا إشمي سارا أي إسمي بالو دورت الشاو العراق نسارا وما لن حتى قال إنيا وكذلك كلها غير مشروعة يتذنقق عيد الله وكل مهر حرام ناسه يا حديث سهيب لجوه يوتون سوانا ليلو لما سنعدرقوا إليه لا إيه دمو يا ليلة يا دمو شرق من قبلنا شرق من قبلنا شرق لنا ما نيو خير شرع بني شرق كانت فقط شرعات له المعان ولتن ياو السودة مو ياو يتعيه ليسا يوقع وتتباتا أهم كن إيه دمو من دنب سوال اندي سلمونه يوتون سوا إيه كن يوتون عكسيتو ليلو اندي تفان سلام عليكم السلام يبلغ دمو مفاسد مياسكتين بس مكينات بدوات كنا قرطاري هونو اتاسرا بدو يدين تقواموش تقواب قلال يا مسلموش انديلو سلامو يا موزودو شايدين تقلو اقبابابين يا من الرجاء وما تقام ايه اتشالال بلو ميموكرا قلال عند اسامة بالله دين تفوزوش انها محمد المسعري النزيم على النو خوارجوش النزي الشيعوش النزي داعشوش اي اسفري بانوت الذين يحصلون الان وما هم مجموعه ملقفه من كل قاره ودوله واقليم يا شام العراق نصاب من يدرغوت هناك ايه تفكر حرام لا شيء بالبان وكلها محرم كلها بومبو اذا كبتر اسفند كانون قبره الى ميوتو ما ادركو سلام عليكم بالنبت دم منشاتوچ ن مؤسساتوچ نذي مسائل فابريكاوچ ن دريجيتوچ كامپانيوچ سلام عليكم بالنبت مقفقف مجدل ايه تفجيرات مقفنات ما فندات كلكلنا وباسلام نحن من ذلك براء من انجمر يتنياو بالاسلام انت اسلام لمرضات الله يفقدوا نجر نو بمسرات انجي ما يفقدوا نجر ايتشال دمو عندنا في رمضان عند نفس ما فاطم ايتشال بمسرته يا يا خدير ليس وجته يا خدير يا ذي شرق من قبلنا انت لجو اكو مدام الدرس ثانيا ليلى وغنوش لا يشف ليلى سب لا براش بلاو خدير قدلوس استاسو خافتنا ويلال لنيا يملكتنا ويلال بنيا شرق عند نفس رمضان عند ما فاطم ايتشال لازم يروح هون عند سو يقدر على بلو انت في اسجدد يجرين كده لازم اذا فعلوا فيه ما قدر يقدر فيه من هيك قال لي ليه عند النفس لما دام عند النفس ما تفات ايتشال من الاربع اسلام وليس هذا من باب زرع اعظم المفسد بعد بذكاء اتناه من بان كل الناس كنا لازم يروح نسيتيا كارجز النفس كزرع ليتو تموت على الشتابه لا اسو يموت يا او تبقى استاذ دام من بان غير يلم ايتشال يا موتو يموت يا ترى فيت رقم بكر نفس كتراول نفس هاي جرا لي تشال كلا ما تنسى بتا لباس ما ترى قال جت مال ايه قوارا مثلو سيدنا جيريا با جيريا با ليت شام با هيت با ليت ميت تو تفي افنشي اي تشال مال لكن هذا الزال سلام على بزو سواش بزو نفسات تفالش تزحق ايش نفوس بريئه وتراق دماء معصومه وتحدم اموال معصومه ان بقد كتابان تشجر درسو نيشل كهونه بسلال مندق اسو يا لمقف نيشل كون عليه نو سا ان كارهونه متاجر دعاء درك اجر تاغني الله وقت يمطال ليحال محرمة وقد تكون من الأنواع الذي يخلد صاحبها في النادي هو الإشلال إيه وإياته بس دي موتو شهيدنا وميبالو بس دي موتو شهيدنا وميبالو بدائش عينات أفضل في بتفجيرات بانتعارات إبقى إخوان المسلمين كسكاسة حركة المسلمين الإخوانية بس دي موتو شهيدنا وميبالو باطل سيد قطب شهيد الإسلام إلال سيد قطب الدائية الكبيرة إلال لا هذا ليس بصحيح اقل شيء افضل الله في بلاو كافرنا اللي لو نغركن سراو كمان حاج السلف كاسلام الاكايد وجه سلا هنا الناس جهاد نو شهيد الناس نو بيلوتم شهيد يقول بذني مستو ليس من الشهداء بل هو من قاتل النفس بل هو من قاتل النفس نفس كما يعتبر قوتا هي مساله بتاعه تخلي ستبت الجبار زاري هو اللي انت من نادبكو ولا جي شران قوم على الله تعديلوا على رمي ولا جيانكم ولا جي من شران قوم ان تدوك الى المسيح راق ان تعتدون الى الله جل وعلا لكن اعطب سوى سلاطة قبه كم يتفقد اللي بلا اجداء ما تقول والله لا يحب المؤسدين ان يعني اجداء فمن اتدع فاعتدوا عليه بمثل ما اتدع عليكم واما انت كنت تقول عنده لم يقفوا عنده الاوروبي لما اطفاك سلا نادده جس الى سرع بذل سوات ما اقرس اعتدان والله لا يقول معتدين اوروبي انا من نسل بالبس عندنا بطبيب بس انا بمهد السلاف مسلموتي ولدو واندو سيت النشت لك بادبو صريحون كذا النسو ممكت يا واتش يعني مطال وما يتججل لهم اخرجان واما ما هذا السلاف انتيسا عقيدان عيسى يقولون منهم يالقبائي سأقولون عيسى تنس اسمنا رضي الله بلا باسم الناصر لا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح مخلد هذا هل أنا بلوك هنا هل أنا بلوك هنا مخلد لي هذا القبي شلا هذا الحلال أنه ما لسنا وجد يساهم لها لازلونا زنا نساء لها لازلونا ساشر لفاضي اللي جديته وذلك جاءوا النبي غيزنا وبيجينا هذا النجو غيزني جيبا أما مسلمو أول بمسارات إيه ياهون أوروبا ميسارون ترون ما تاتشنا إذا الله دول الكفر ميسارون النزي إرابا ويا المستجئين ميسارون ترون ويسروا ولا ما تاتشنا إذا الله أعوذ بالله من هذا قلت الناس يا رقا بيسارو إنا نصر بميا مننا لنصر سكيت بميهون ملكو مبقوزة اللبين إنجي نصرون أسو ما رقا إذا نسمع كبار جيس يسارون كان يفترون كبات الشفاء يسرون من المسلم فقل الناس قوموا مسلمة فالشفاء إذا لم اندي هونو بألا فجل الله نسرين متى مسلم مسلمة توهيد عندهم بسنة عندهم ونهج السلف عندهم دعوة شو قولة شو هلنا قال عندهم والله قانع ساي جمروا لأوروبا وش تشمدوا لها الأنبا يمو دعمدوا نبا قال من عالك الجهاد لو باجتهاد هنا قال يتشالا دلو مالتو حلالو مالتو قطعن حلالو مالتو حكوم اي وستادو تأويل لواء قراتون يالونو جهدنا لبا جهادنو مالت حلالو مالتو يالاتي السو لي مسلوثنا شبهاء اللو مسلوثنا جهاد اي دلو جهاد قالو جهادنا بلا دمو وطا انتن قتل سويون قدي او مستي سارون كافر ايوان قل مستي لك اونا عقابينا بنو جهاد رسول نعم انا بيشار وجاء درسوت وقد تكون العلماء التي يخلي سائدة في النار أما أن تكون عمليات الانتهار قربتا نذكر الله الله أفي ثوت أفي النس ودع الله مكارة يا يهونا البلو ما لك هذه العمليات الانتهارية أفي ثوت أفي النس تركت ليست إسلامية إطلاق فلس الإسلام أوي جلما وقال الله الشيخ محمد بن سعد السيمي رحمه الله أما ما يفعل بعض الناس نساء انتهاري أسوط في الناس بحيث يحمل آلات متفجرة فندى بوم متشكمو مالك بوم متشكمو ويدود ويبودو سارقو تيقبع ساعات تبديك على هنا عندي المنشآت العامة مؤسسة مجتمع الكبار لا يستبع اللبن رسيلو يستبع سوصوش عن لبن إيزو قبتو ويتقدم لكم هيدا سوف نجيب يا فنداتان إذا كان بينهم بمعنى التوكال فإن هذا من قتل نفس نفس ما أطفاثنا والعياذ بالله الله يطبقنا انظر كتاب الفتاوى المهمة في تفسير الأمة ومن الأقدار نزل اللي قالموه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم نزل قالموه شن قدي فتوى ستطبته قدي يا هي بتشاهد الله يا أبزاني ولما أصلينا ولما أصلفين أقامنا منهج إينو سوى سلاط أفضل إذا لم تنادر إني الله ما يفضل مسرات هذا ما تتعقى كثير عونا بلده كيف أسر عالي إسرير ورالو موسى أكني لما وقت تبذكوا عالي كذلك ما كان أي كفار قريش سنت بب يسر ومسلموت يذيكون عليهم النقال يذيكون عليهم الوبال يعني إساس بابا كان يتوقفوا أتيا سكايا قتاتيا صبروا يقدنوا يا يبرخ جسي على البصو بعشاوا يقوتتوا كثير يقدنوا كثير يعنقوا بإساءت زفقوا صبروا راتشوا أتينا رسول الله وهو موسوسي بردة في ذلك الفر ألا تدولنا ألا تستنصرنا لنا على راتشوا وقال لك إنه مشيكين شدة قال إن الرجل كذا ولا تستعجلون على رسول الله ما تضطر به معنا ناس صبر أسفل قال هي فكرة أهن يمسلمون ما تشوقا نكافروا تشوقا نصيبا ذا ودرسي إنديقا بادر قوتا إيهن ما يدك إفاق فيك الواقعي إذا أقول ما أولا يجوني فاسا إيه فيك الواقعي ما يأكو جلوشنا في النزي أملا يدانيا كترا يوش بلو إلال وقراتي لا إخوانو تشم لها اللو قم اسم النار أريكا تعلق قبل قبطة ستاة أناك الإسلام نيسة إيهن منو لكن آتم إفاق የተገደሉት ችግር ከሌለበት ያ ሰው ጾቅሎ ከገደለ ተግራ ገኛል ያሉ ሙስሊሞች ግን በነሱ አፈንድቶ አለታዲ ነው አይታደሉም ችግር አይደርስባቸው ይለውና ከባቢ አንድ ግለሰብ ቢያፈነዳ መላው ሙስሊም ያስወነጅላል መላው ሰላማዊ ያስወነጅላል መላው ነፍስና ያስወነጅላል ይሄ ሁኔታ ታጋዲ እንዳሉ 86 የአፍሪካ ምክር ሰባ ኢትዮጵያ ላይ መካ ላይ ነው ነበረና የግብጽ ሁሲም መሐመድ ሁሲም ሙባረክ ሲመጣ ከዛው ከግብጽ ተቀናጅተው ከሱዳን ተቀናጅተው ቦሌ ላይ ልክ ከኤርፖርት ወርዶ በመኪና ገብቶ ልክ ቦሌ ማለትም ስቲል ተከቱ አደረል ደረሰምና አመለጣ ማለት ነው ዘነ ገዙ ተገደደ ተሰቀሉ እንዴ ነው ሳይጃ ይሄ ሳውዲ ያለው ሰማው አሁን ይሄ እንትነው ከዚህ ጋር መጣለ ይሄን ዳኛ በዚህ መልክ እንዲያርጎ መግደልስ መቼ ተፈቀደ ሰውዮ ቢሆን ሙስሊም ቢሆን እኛ በዲግን ሙስሊም ነው ምን ይለው መሐመድ ሙርሲ መሐመድ ሁሲ ሙባረክ ከማ አን አንዋር ሳዳ ጀማል ዲንም ጋር ይባለ ነበሩ ድሮ ግብጽ እንትኖች በዲግን ሙስሊሞች ናቸው ግን እዚያ እንትን ንጹህ ናቸው ቢፈጠሩ አይደለም አሁን ያለው እነሱ ንጹህ ናቸው አይደለም ምራ አይደለም ችግርም ቢሰሩ ሙስሊሞች ደግሞ ለሱና ለሐቅ ተቆርቁሮ አንዳንድ ሙስሊሞች ወጣቶች ሊሰሩት አድራጎት እስላማዊ ከመንሐጀ ሰላፍ ጋር እንሄድ አይደለም ነው ያናና ይጥራ አይደለም በዚህ አይነት ያው እስላማዊ ሰልፍ የሚባለው ኢጂዳዳት ኢሳማት ሙዛሃራት التي لم يأذن فيها الملك او لم تأذن فيها الحكومه في كل دوله لا لان ضررا اكثر من نفعها الجزائر لا يمالك 700 ሺ አልጄሪያ 700 ሺ ሴቶች ወጣው ተፋረ ለጃባቸው ለቀው እንኩሙና በኪታብላ እያሉ ልብ 700 ሺ የሚሆኑ ሴት በዚህ መልኩ ነው እንደነስር የሚመጣው እክትላጥ ወድናፊ ሴት ደሞ ወቀረብ ይወት ሲቦት ሆነ አይደል ከሆነ ወንድ ነበር ከሆነ አጠቃላይ ማናጀ ሰላፊን ከላቀቁ والله ነሱ አይመጣም ይሄ ያየን ረባን ሲኒ ከተቃቀው 7 አመት ግልጽ ላይ ማለት ምንም ነገር የበለጠ ያለው ያሰሰ ነው መሐመድ ሙርሲ ሙኪናስ የሱ ደጋፊዎች ግን ነው በሚል ወጥተው ሲንቶስ ሞተዋል ሲንቶል ቃል በዚህ ሞተው ሸሂድ አይደለም ነው ይሄ ማለት አንዳንዱ ደግሞ ጂሃድ አድርጎ ጂሃድ ይለም አካመ ጂሃድ ታጥይል ነው ሙስሊሙ ሺባ ያደረገን አይ ተውባክ ባግባቡ ነው ነገሩ ጀግንነት አይደለም አላህ በማይፈቅደው መልክ ገብቶ እንትን ማለት ማለት ማታሰንፍበት መስመር ገብቶ መዳፋ ላ አይደለም ነሽ ወላሂላ نعم واشي والله جل وعلا يقول لا ولا تدعوا انتم ثلاثه غير ثلاثه نفس على قاعده ان الله كان يقول ان الله ان فاجي يقول اذان فام اذان تلون الله نفسه تتفوا على شوف الله اكبر من الملك انت عارف اصله فينات تانكو تسقلو اسريبو استميتو استنيقو بوها جبتو مثلا جبتو بامانኛው ملك يوسف ما اصبر باسلام تلك وبتنا هلا نوكا لكفر قال عالم كبير من كبار الذنوب من قد نفسه بشيء أزيب في نار جهنم من قتل من شرب ثم فقط نفسه فثم في نار جهنم وتصاه من نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا أولى هذا أحاديث كثيرة ومن يفعل لا عدوان وظلم زنبر لما عرفنا لظلم سيرهنا درج نفسنا تفصى مالك فسوف نسليه ودفيس الناس قبان كرم نارا جهنم وكان ذا الله يسلا الله يجعلنا مفقبان دي اتفاتنا كالله نقل الله لم يكبدو نقل أيضا فلذي إنسان يكتو نفسه بل يحافظ على نفسه تبدي غاية المحافظ لذي بلو يعني بروها فالخمسة ميبان نقل نفس ما تبق دين ما تبق بنزم ما تبق كبير ما تبق أقل ما تبق ذروها فالخمسة ميبان علماء غدتو لنذي إسلام انت الرتيب قلنا لذي نفسنا تفع ايهو كساس انت قدل تدر يسرق الجن دي كورة بابلكنا يسوون كبير نكا يسدبا يقرب سبا شوفتا كيف ولا يمنع من ذلك عن جاء في سبيله بقى الله من قد دعقوا الجهاد ما أدركوا الله فقدوال إن دعهم قصوا إن الله اشتغل من أنفسهم وأموالهم إيه فقدوال وجاء في سبيل وقاتلوا في سبيل الله عقب عبادوا انتهاد ومسرسنا عمال لمسلم دانيا قال لا تشو ذكات قال لا تشو يسلطروا كونا يزباتوا كونا مسرسنا عمال كونا بعد بابوا أهوني على الله وقيت أين المسلمون اين المسلمون جاريه قام اصلا غير لاين هذا في سبيل الوقات في سبيل هجرين ولا يحكم لكل من قد نفسه او قد ان شيء ايه نفسي لقتله هلو أو قتله يتقتل بيان سيدهم سيد الإسلام بلو ميروت علي السلام محمد علي السابوني لسيد قتله كما قال سيد الإسلام عرضه غالات سيدات سيد الإسلام عني له السنة يسلسك التعوش بالزفة بمي هذا القصر شهيدنا بلو السلال ليلو السلال من البعض إن بمعلتات شهيدنا لأننا كفرات النسلال أصلاً دفع الزفة أيضا لم أكاهل لنقات أيضا لم ሁላቸው ባገሩ እንግዲህ ህኩማዎች የሚሰሩት አንዳንድ ጫና ግፍ ያናድዳቸውና የተወሰኑ ሰዎች ይዘው ከፊሎች በመናድር ላይ ከፊሎች የሆነ ጀማ ይዘው ግሩፕ ይዘው በቃ እስከታ ያደርጋሉ ከማ ፈአለ ሐሰኑ በና ወማ ፈአለ ሰይድ ቁጥብ ወማ ፈአለ ተይሱፋ ቀርዳሪ እዚህ ያደርገው ህኩማው ሲፈልገው ሸሽቶ ነው ቀጠራው ቀጠራ ተቀመጠው እና መሐመድ ሱሩር ነዚ አብዛኛው ህክታት የኳል ሲልታት ያው ከድምጽ ነው እነዚህ በመሰረቱ እንግዲህ የሆነ አረብኛ ጽፏል አሪና ተብሎ ሰው ግሏቸው እነሱ የሚሉን ነገር ትክክል ነው ሀገራችን ያፊክራ በሰፊ መጥቷል አሁን የሰይድ ቁጥቡ የተለየ ሱፈር ቀርዳይ መጻፍቶች በአማርኛ በእንግሊዝኛ ተተርጉመው ኢትዮጵያ ላይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በሰፊ ተሰጣቸው በዚህ ፍክራ ተመስጠዋል ያን ፍክራ አጥንተው አንብበው በቃ እነሱ እንዳሉ ነዳዋም ያደርጉ እነሱ ልክ አይደሉም ሲባል የሚነከሉ ይስጠቁ አብዛባት ላይ መስሎ ያንቺ በዚህ ዙሪያ ግን እንዴ ነው ምን ነካው እንሰው ማለት ጀመረ ሰው ግናስም አላወቀም ያወቀው ጀነቀው ነው እንጂ ያላወቀ አይጠንቀው ነው እንጂ ናም አረ ጉድ እሺ ነገር ነው እንጂ ነካው ወታው አረ አረ ከስሚሩ ወሳቢ ቁራቢ ተቁላህ ለአላኩም ከከሩ ነው ትፍሪው أعوذ بالله من الكلمة الأولى أشي أين دمو أيوة ولا يمنع نعم في أهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات بأن كان أهد الشجعان عند الدفاروش يقعد في سبيل الله يواقع نبتر فقام الناس يسنون عليه أو تجمر يقولوا ما أبلا منا أهد المستمع أبلا فلان ذاري كان إقلي أقلق العينات ألا أقلق قلب يعني ما أجزأ منا له ما أجزأ فلان العالو بطعام لا يدعو شازه ولا فاز إلا التباوة وحتى قتلها بلو قال رسول هو في النهاية بإشافة بلو قال سوي وانجل بسلا هي بسلا كبالا كالكلوت بطول تلتفتفو فسعوب ذا على الساب فشق ذا على الساب فعزوم هذا كبر رفيته كيف هذا الإنسان الذي يقاتله يميواك ولا يسمع هذا أنه الكفر ما يتو إلا تقتله وقتل ذي قدل إنسي يهونا وسويا يقول في النار إنجيته ونهي وصار وضع أن كبر ذا عند سوي تقتله فتبه ولا تقتله وراك تقتله وستبه يدرب تدره والبت أواله سيقبا قبه سيوت أوطى تقتله تقتله سوي قص النبر بس وستبه بعد ما جريها قصوله ثم في النهاية مدرسة رأاه لقصوله سياسة قرأوا أي وضع غند سيفي يسيفون ما لا تناه ما يجعل الأرض عدل وضع ورفع ذبابته السلطون بقصوله أدرقو إلى أعلى أدرقو ثم تعملت النبي له نفسون أتفى سويه يروت أولا نبي أشهد الله إله وأنك رسول الله بله منه كدن يسويه اندين دينه بنسنا وتسويه جعلنا النبي لا ستين من صحابه وجكبده إن يتكرر القوت السويه مدرسة الله قصولنا بربطنا صبر የሆነ ቁራጤውን ይዞ ማያጃው ምድር ላይ አርጎ ስለቱን ወደ ወዱ አጣም ብሎ ገደለ እርሳ ጀሃነም ላይ አኑት ለካለ ዚህ ነው ቢሎ አለ እነ الرجل يا فقال صاحب صدق رسول الله ان الرسول انت كان هوا الذي بيقول ان الرجل يعمل من عمل اهل الجنه يسرا فيما يقول الناس يسات هو الرسال سوي جادم سلاسا بسوش ايتا درجه يدنم سيو بيقولوا قالوا انجي ايهنا سرو جهان بيش تبالو يعني يجاد لا يجني مشلا الله ما لماذا دخل النار مع هذا الامر الجد جبا لانه قتل نفسه طف ولم يسرع الكبر ايه انت اثرته بذا وذا متاو نفسه بذيش بما طفاته اسات كذبا مالن تنكل جهاد الهون الجهاد نو بلو اكيدو طفي نفسه ما طفى اندل يهون يا باسنو مالا ولا الانسان يكن نفسه ليك ولا يقدم على شيء فيه ولا يقدم ولا يقدم ولا يقدم على شيء فيك النفس ما طفى على بدن من نزل በዚህ ሲጣባ በዚህ ግሩፕ ሲወጡ እንግዲህ አለመውጣት እዛ ወጥቶ ይገጠራ ወደጋ እላ ዛ ካን ዛሪ ፊሃሪ ያትክክረኝ ማአወልይ አምሪ ሙስሊሞች ዳኛ መንግስቱ አዘው ተወጣ ከሆነ ወጥ ወካድ መስራጅ መውጣቱ ጥቂሙ አላ መፍታዳቲ ተአሪድ ነፍስ ልካል ነፍሱን ለአደጋ ከማ ከማጋለጡ مفسدا مصدا يرجع قال هنا بستقر. السؤال السادس والتسعون هل كان بالاجتهالات وعمل التبذير دفقا ما اسقاط ماذا وعمل التبذيرات ما فندات ما سرعت في المنشآت الحكومة من كستاري بهونا انتن تقام مالن يعني فابريكا درجي فابريكا في بلاد الكفار وكفار ضروري وعمل جهة ضروري نعمل جهة بينا ويسا إذا لبن من سياكين عيك علي عن قب قابينا جهة داوي سرانا ويسا إذا لبن يا أمريكا نور قلعي مسكرة من سعودي نبن يتدرقون الله علينا من نابا نبري وسامة يبقى الله أعلم إيه نقرأ إيه ملكة يا عدل كادر قل سرع أدراكو سمان إسراء ومال تقامنا إيه دلما الزيلة إيه نعطي الساتش إيه علي إيه سامة يبقى الله أعلم ربما تعمله الأوروبا للمكر على المسلمين ولي إيش إسعيادهم بهذا السبب المهم أدراكو ستغري إيه دلما جواب الإجيالات دفقوا ما تقاتل بدفت عمك رسول والتخريب ما ودب أمر الله زيتشا لأن يجر على المسلمين شر له بذو شر مسلمين شر مطار بذو مسلمين شر كسكات لا زوان لا درقوا اندي كوننوا اندي ترطروا إرهابيين أكرارنا اندي الشبارنا اندي بالوا يعني متشددين اندي بالوا يا درقا ويجر على المسلمين تكثيرا وتشريدا إسأفا كاغر ما بار ما فناكر بذو يعمل أبات شارنا يهما مصر إنما المشروع معكم الجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس والألسن بشروطه مع ولي الأمر إذا كان مصر راجية على مفسد تعريض النفس لكثير من الدباء مع الكفار الجهاد في سبيل ومقابلة في المعارف قرنة مجنانة لذي ساين أكواتي لذي من أبيل إسلاء أيها الناس لا تمنوا لك على عدو واسألوا الله العافية فإذا لك إطبوهم فاصبر واعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف الله منزل الكتاب ونزل السهاب وهزم الأحزاب اهزمه وانصرنا عليهم في سبيل الله ومكافرتهم في المعارك إذا كان عندهم استطاعة بكات كان يجهزون الجيوش سراويت مازمت أقن كان لا تشو كالي الله سيواق ذنبالوا يطبقونه وقت تطبق وقت مدعان يجهزون الجيوش ويقضون الكفار إذا امتال وقاتلون وأقواتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تبوك يدوه كذلك نجران نصارى نجران كذا تبوك يا نصارى شام يعني فارس النا يرموك النا بدر النا أهود النا بيت الرضوان النا سنت الزمتا وصفار وادينا فلا سنت وغزوة هنين وغزوة فتح غزوة خيبر يا سلام غزوة فدك يا هلا مرينا براتشو شرط عمالوثنا ومسفرت عمالوثنا وخافروش باللوفتنا وطور ميدا قطبونا جغنتون عنينا وطامانينتون يعنينا نسلموتك كلانيا مهونا اتشون ميقلتوني لذينا ويوم المقطع توستشنا ولاس ما توشي يقلت امقا من دنالو ان نسوج من دي براتشو ايهنا تكيب السنة ما يمون سوج ايهنين هقر ميمولا سراويت ميقات مطبلو اتشين هقر بروموت شنك الله اسكامتين ما توضع متاق اتشين تلك يا بيت سرا هنا شبات لازم لتبوك كما تاكده ما كان كتقول الطرب على ان لا تبك على ان ده من اي شيء ايه سويو غانا غانا غانا من ما غير سايقط اطر يسو 3000 ل 200000 غطمو دينا تكون قفوت راسو سراويدو يدو متو حضرون كفتو ما ما نسلوال بلو تبوك هيا كان قويتو انتم دفرو بك على العالم رومي بالو دينبراچو يدونو كذا بعمر زمان دم بغير بغض وصل يرموك شك شك واجه شك شك نخالي دالا شك شك كارق واجه برسول زمان لا لا لا إذن كمسلموت عن تشي ويوشي قدمان إلا ككافروس معاتن الله أكبر ككافروس يا شيخ معاتن وحتى بغزوة المؤتى بكسا سنتشينا ويعلكم الذي سوشي نبر سوستو عمراءوش جعفر عبدالله رواه زيد بن حارثة رضي الله عنه لن سوش اسكميموت إلا ያለቀው በቁጥር በሙስሊሞች ቁጥር ልክ ነው ያለቀው ይላል። ከዛ በኋላ ካሊድ ባንዲራውን ተሸክሞ ወሰራዊ ዘፊቱን አላላ ፊት አርጎ የሸከሸኩት ሲፍር ቁጥር ይላል። ዛጣኝ ጎራቤ ነው ወጪ ያለቀው አለ አይለኛው ጉዛ ዛጣኝ ወራ ባንዱ የቀረፈው ሺህ ሊሆን ይችላል 2 ሺህ ሊሆን 3 ሺህ ፈማበቂ ቢዚ ኢላ ሰሂፈቱ የማን የየመን አይለኛ ዶዛር ባሪስ ጥራ ነበር እሱ ብቻ ቀረበች ያለ አላሁ አክበር ሲፍር ቁጥር ነው ያለው ባክ ማነ 700 ማን አሳባዳ ደምር ያሁድ ከነሞተው የበድር ከነሞተው የተቡቅ ከነሞተው ሀታ ያው መፈቲ መከን ውጊያ ባይኖር የተወሰኑ ሰዎች ካሊድ እስድሁ እዚህ ጋር መንገድ ከዘጉብህ ይበላቸው ብለዋል። ከዛ 12 ሰዎች አርደዋል ገድለዋል ያውማ ፋቲማካ ካሊድ ማለት እና በተለያየ ዘመቻ አላህ ረኩብ እንደነው ቢለው እንደነው ቢለው ሰባት መቶማ ሰባት መቶማ በገዝበት ሙዕታ ብቻ ነው 700 ስንት ሺህ ይሆናል የሙስሊሞቹ ነው ይሄን እንደሚያሳየው ነብይ በጣም ሲያሰተ ሐርብ ቂያደተ ሐኪማ ትክክለኛ የጦር አመራር ስልት ማለት ነው ከማንም የጦር መሪ የጦር መኮንንና ፕሬዝዳንቶች የጦር አባጋዞች ሁሉ አባላት ናቸው የሁድ ቀን ዲዛዙ በመጣስ ነው ሰበው ያዘል ጉዳይ ሆነ ያን በመልከቱ ነው ጥቃተ መጣ ዲዛዙ በመጣሳቸው ነው እንጂ እሳቸው ጥበብና የጦር አመራር ስልት አካሄድ ቢቃት አንሷቸው አይደለም የበድር ቀን የሁድ ቀን በእድር ጓን ሁሉ በህክማ የተሞላ ነው انما الامام جنته يقاتل من ورائه ويتقاضي حتى ان خالدنا انتنا انيا طوروا ينددوا كده بنبيو انطبق نبره نعم زي اليوم يقولوا كفات كما فانن اما تخريب ما ودم واجتيالات بدفت اماتقات فإنا تجرى المسلمين شرًا هذه اجتيالات من الفتن والمسات لكم فتنانا أدقانا وهذه إنما نشأت من الجهل كجهل متقاتش الإسلام لم يأتي بالاجتيالات بدفت اماتقات البتع إلا التبييس تبييس أستو اجتيال أيضا تبييس نو أقات آمي سيتوش نجوش لما ليس فالتشال مالس صيرا سيانا أهل الجهل بيسونا فإستاب منهم نساه وزراريه قال هم منهم نعم جاء للدعوه الى الله نمطاو حقنا مبرا ودعا لمطرات الاسلام مطاو وتذير الناس لمطا اما يعتقد ان هذا كافر فيجب ان زمان مر كافر يكون مجدل علبس بيقول يجي قال يادرك مطاو يقولوا مالتو هذه امور انما يرتكب اناس قصر علمه علما تشرسوا ميثاق وقلنا وقتاته ودعوا في كونجريز ذاته بالله دين اطار ذكر فيجيز عن الدعوة إلى ودع الله دعوة كما أدرك سيسانا جزية توهين بالمسلم السلام أكيدا يا حقيمة توسيدك مجزة ودع يستعملون القوة حيرتك كما قالوا انجدي بماد أجدوا في الناس بدفت أماتك في الولاد عن الدعوة إلى الله فاتخذوا تلك الوسائل لتنفيذ أموره قدرت لما فتصم اتشن سلت ماتكات ما فندات بدفت أماتكات ما قدر لمن قدر قدر وامالوا تنفيذ أموره وامال هذه انما هي خدمه لغير دليل او مخاتم ما دلقنا يبلغ المسلمين لما استقدر مفتنا ان يعني هو لمن كانها مثال الشر لغلاق الخير وويل لمن كان لغلاق الخير ومفتاح للشر نتبال هي خدمه لغير ولذلك احد غير له مجمرا مسلم بهور نقيا دينا كان عند مسلم كنا عند تقدر شيء غدرنا من نجر الله تنزل أخطيها استقدار دقات على الشو هذا يهم من النسل ما قال قلنا من كلام سماعات المفتي العامي مفتي العام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية هاريان أهوني اللي يستو من دلنا فاتهوال من كتاب الفتاة المهمة في تبشير الأمة هذا أعتقد كتاب أنه لا تشو فاتهوة سبسل ويمن بازي وسيمين الزي هي بيات الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة الحالية والرسول سإنما كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد سبت بيت أبتنكو إيه سيلو كذي أبقوا على سنة عبد دوما إذا المسلمون سنة دواجه فمسلمون كاباتك أساساً زرزاري بس أبعوش بسوس بارات تودقوا فعالا فمسلم عن درسة بيبال أبوات لكن هاتم كنبرو إنسان أبقى يامال ناكبات عنا نبرا وستاسي يندد يسك عطالا وس نبيو دوار قولة توهيدين بأسن أكيدات إيمان صبر أخلاق ياسم الواجهة بعد بيك سلموا يدا لبشير هيدا عارين يكوت عارك ما تعارين ده هو نايد اللام قوي وعلى وريسي درس في مطالع هيك جوتا مكة الله تدبك تدبكوا يسجد أنا تومر كي سلموا نبيه إنجي كعبا غام أنا يسجدوا تدبكوا أنا بري يسجدوا فيها يسجدوا لي زاري ورو أشوا نوا نا كفيلو من غرو باس سيدما بشان دي هذي ملاكوبات زمكنا بتشال الناس ما يرمى ستجدل أكايس يوم سيال تسمى أشوا نوا أما ما نوا ياسر ستجدل سيال تسمى أشوا نوا بلاسي وقر سيال تسمى أشوا نوا عمار ستكاي سيال تسمى أشوا نوا سهيل ستكاك سيال تسمى أشوا نوا خباب ب ب ب بإسات كايا ستوك سيال تسمى أشوا نوا لا عثمان صلى الله عليه وسلم كان بسلين أفسره تسعي سوف تالي وقال له عمر صلى الله عليه وسلم كان قانوت آه إسكذيك أتا إسكمدرس سيواغا سيواغو دينا ليه قبل ومكاسا ومروضا نستوه إلا ترقد إنا أبو بكر في سالم وطالحة في سالم وباقا ما دستروا أشو أين أين سوى الذين صلى الله عليه وسلم أبو بكر إيه اللو عنه بزاق ذيسي مظاهرات مالتناو قفادين يعرب صلايك وساوه الشهر بايدا عندو قصة فمن الملك لبدا لقودا ما يفلق وخالو الشهر يما كاوش باي مانو تقارنونا البامين الزام لايدا مو خفصارو كقريشوش امنات قاربينورو انا لفتر باتو ما يفلق نبغر ايدا تادا وزان بزي يعرب عبده لو نبي صلى الله عليه وسلم وقاطع كتاشو نبر مطيق مبت مطيق إذا إيه سلام سلم تبلون قاتوا كجانا بل الشر يزيد الطين باللبن ويزيد النار اشتعالا وتثيرا والرسول إنما كان في مكان قبله كان معهم تفصيل يد لم تير الذين كيل كف أيدهم تفصيل الجن أتواكوا مالك وكف أيدهم كف اليد مالك على مقدار الإج مسبسب وكف عنه إلا سبال واجب صلوات الزكاه ثلاث الزكاه في تنبر بالتمي قبل المياز ميتاز كان محمد كثير عن قتال الكفار لان المسلمين ما عنده استعداد في قتال الكفار كما يلاحظوا ولو قتلوا احدا من الكفار ديجت لقتل الكفار عن اخره واستعسلوا عن اخره ما الملاحظه ترسوها نبر عند ما يترسون نبر لذي نبر انجد هي مفتدا هي مونغر سسر عيتو زم ميلو ان يا سيدي السبوج اي في قتل في قتل بقراره جزي يا بس ملت او مالا قربت كذالة بالآن بيسا رسول الله كم دو اشعال يسارف واتشونا بس آيو في نجس لما افتك آيات مالا بني مقلوم ابو جهل وقالوا سنسو مولاه سنبرنا ثم يجعلنا ياسر صبرني على ياسر مغيبكم الجنة الى اتشونا بس بما ساد موبادي تلك يهيدونا دوارد الله اتشال اجراتو اهينو اهينو اهينو الى اتشونا لاندن سو نمسي قدل وما مقامت اهل لبين مالك اهل لبين تقاوموا اني وطاع اني واقع الان ايه مجمرة لن يسمرتونا وما لم يكن دين في ذلك الزمان لا يكون دين دم بعض الزمان المسلمون شيء سعد سلطانية اتشو من اهل بكاتة الله من اهل مستارة الله اتشو من اهل سواريك الله اتشو من اهل انتن الله اتشو دبابات روكيت رو انتن الله اتشو سبحان ايه تعالى قرانا اتشو مسلمون شيء بزيدت أهم غنى يرى ريتا تونك شرك النادي الآن أكيد آن رمون يحشالوا بس أير لا ينوان بس لكي زي ورزاك اسكا سامات ركو يا الله مسلم ما سادك يا الله سنة ما سمتات يا الله عقيدة ما سرقت مسلموز ما سدفت سيروشي سيروش رسروات سينت كافر نجفرات نكابا دركش إرقانوا نهيدك فإنا لله وإنا لله سنت نفسك سيتو تلقو سنت دوارك قدروات هنا قال استمرت بس قبل كودي دي كودي او ان جبتها هيك الكلور شلالات بزي نغر لاي بتا كل مور الله باي ما ان من تمام بزي ربطاش ما قوم الله يا الله فالفوال اصلا ما صار درو يا وندي كمن منم يا كما لا بده يا وقم على وقم كفي لمصلحه يا نغر بميل يونه هنا لاون كن خطارته ما قوز الله ان الذين الذين ما يفكروا كسرادك قال الله لا الله دي لك الله ما يقول بين دين سارا ما طلعت دي نقرا اي قال ولو قتل هذا من فلك سلام لك سلام الكفار انا اخي وسجراتك الاخي لانهم اقوى من المسلمين وهم ساعه وقت وشبه الى شبه الناس بتاعنا برجي تاسو سيرنات مثل ما شايفين الان زاري بيستايو ديو زاري مسلمو عند انت بيجاد سنت شي يتفتف يا اوروباوش عند شاري قتل شي مسلم يقتلال ها وتسمعون الاغتيالات دار المستموت ايه دفتا ما دفتا وتفجير ما فهمنا ليس من امور الدعوه كادعوا قدائي ولا من الجهد عيدا لك هذا يجب المسلمي شرا كما هو أسئل زعل منا وبدو شرا عمدا فلما هذا الرسول واصل عنده جيش سرى وعنده أنصار ردات مشيك تياغن هايد تدك سنك بزاس سيمتا هنا يجب أمير بجهاد القول لذي سعب أحلى الجاهد أحلى الجاهد قوي قوي قوي لا أسئل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ملسك آد مكتو كذاك اقتداد مكتو قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وانسانين يؤمنون بجهاد الكفر والرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن كان في مكبنا برده هل كانوا يخربون ممتلكات الكفار لا يعود نوم وكاتلوا تدري جسحب يا كشام ميمات أو يعني سنت نبرت ورق ذرة حمر زيت إهل قبس سندج عرقل يعني نبرت بأمور إنساسا ألا قتالونه ودفل هذا كنا لا هل كانوا يخربون أموالكم وكفار وتنجل بأعوذ نبرت أيضا وهو في مكوام القيا أبدا جدا إلا يبني النذير المالتنا النسو من دنو لما كان يعني أقيم الله سو لما سلهان إيه نادير ما قط من دين من دنيا أو سرت ما قال ولا قسمت إذن الله إيه عدية أيننا لا عموم لها يا بني النذير نخل السور ما قط في هذا الرجل جزء السور أقطع الباص شميلا إيه مسلها الله نبي نسروس بخصوص القرآن ده جفوتان مسلها ده مهيل لما سمع سلا الله تو النسو لما قط هذا الرجل قطان يا درجة سايدور አንተ ግን አሁን ነገር ነሱን እናናጥጃለሁ ብላ ቢሰራ በይ ይሄ ማለት ካፊር ሙደድ ሙአላ አርግ ቢስቂጣር የነሱ ፈለክ ተከታል የነሱ አያናጥጂ የነሱ ነገር አይደብር እነሱ ሙደድ አክብር አፍቅር ማለት አይደለም ሰዎች ግን አልተረዱ ነገሩ በተገላቢጦሽ ነው ወዚ አበደ ካኑ መንሂይን አንተ ከክለው ካለ ነብይ ማእሙራን ማእሙሩን ኢላ ማእሙራን ነፍሲ ባው ቢዳዕወቲ ወልበላግ ዳዋድር ወልበላግ አደስሪ أما النزال والكتاب وردو ما التفاتف نزال منازلة حياء نتفاتف معنا والكتاب ما قدادت فهذا إنما كان في المدينة لما صار الإسلام دولة مسلموش تتمع كرحي للسيمة مشيك سيادر قيزي من سيلو قيزي يا فروس الروس ورسال لذين برماءهم وقاد النوشين قادموا الشاشتوال راسوك هيدا إن نتوجه ومستر كنسو كسوك عالم الله قبطال هيدو هيدو بنياش قر مامتاتو أي كريلو هي سبيهي هذا سايوط عن نقدر بلون أبرا أنت ساتكام ياو يفرو درسة يفرو درسال يتلوت يورسال هذا السؤال السابع والتسعون زتنا فراتك ما هكما ينزل ينزل هذه السعدين الجسا في كان الأبرياء وتفجير المنشاة يكدموا ما قال له ينزل نزل وعليه تنزل ينزل فسر مال يحني يسأل الجسا ما نجيه كان الأبرياء بخارب سناورو سلام على سورة مقدر وتفجير المنشآت درجته لما فندعت من أجل ترهيب الكفار لما أصفر رصيبة وتفجير معنزلة والانتقام كان النسل لما باكر لما يحدث للمسلمين شر بسببه ومسلمون من النسل مكينات المدرس أدقاء سلالة الذي تبلو ما أودى ما يحدث من ذلك وصل إلى رسول عن أهل الدار بيتونة كما في سنة ديسي سأل الجسام ذليتي قال سئل عن أهل الدار بيتونة فيصاب منهم قراريهم فقال هم منهم وفي هذا مو يعني أغار رسول بني المستلق وهم غارون وأصاب يومئذ جويريا كما في السيام من حديثي نافع من عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يا حديث هم منهم يا لوت حديث كافر لما نادى لما فرار نبرة ماودم النتيجة ماودم مرجع يهون وإيه حديث مرجع هذا السؤال كده من تكسر جيونا سلام عليكم نطحان سوزه قال مش قسمان تفجأ من شادر الجسل لما فندعت من أي سريبه جواب تدمير من تركات الكفار ماودم وهذا بخصون مشيقات ماودم ما أما قد يترتب عليه بس السنة من ملكات كونه ونقر قار من أسجد أنا نقدر والأطفال هذا إنما هو في الجهاد له سيقول كلينيا في الجهاد المشروع مجمرة نبي فقده كتوت أبو عالا كافي وشقاس الدرس لجوتين فاناتوتين كالا أزكا الناس لما قاد ما تلكه وين دمو نبرتون كالا ودم كباتو الناس لما يزق السر لما وال ما يتشال كالهون مجمرا كين يمتفقد بهونه جهاد كتوطا وديه نبيه كامريس تنسو اندزي ايدن لذين هو انجدي ياو نبي عليه الصلاة والسلام وجد في بعض مغازي امرأة مقفنها عن قصر النساء يقتلوا شروخ المسلمين والمشركين واستبقوا شرخهم الى شرخه لذي بلو بابا يزي بقول كي والله أمورو كساوي عي النقاب يترك ساشي ماكيل عي النقاب يتعانات القدل نبرت عي وقام عي ودامون دقنا دامون سيت عي القدل نقرد كان نفسو قاهول ليسو لما وقات التشالة وإن النسين بما يزبا مقدل بل نفسوه مدرس ميتشال كهونا مال وإن نزي والتو للنس يتواقق كهونا تتلاكل كهونا يعني ليه شانا يا مديس بلدكو عيد الله محمد الله يهون منا زاري نزي إخوان المسلمين نزي خوارجوش نزي داعشوش أي أسسوش الشباريوش إنفيوش يلي آدركو السراء كذي من رجعونا شانا طيب بال بما خالدوا من عالك الوزيان إنفنيا للنسوون إنفنيا مارس غلم غالي مالنا غلو متطرف مال ان يكون نقاو مال ثم ترتو سوجي انا وقو سنار بذكر ما نجد السلام قران دي جوتك يا رب مي خليفاتو لكن ان فنيا الى الشبار لا الشبار نه بالو سوجي واقو تال ارهابي جيروتال يا ده مو تشدي وين انت جيروتال غلو على الغلو غلو غلا تبع ايه كذا يقطرم بجيان حديث ابن جسام قال قلت يا رسول الله إنا نسيب في البيات من ذرائع المشرك إنك ألم قالهم منهم وفي رياض قيل له لو أن خيرك أقالت من الليل بلليت يهون سرابي توتش ورر بيادر فأصاب من أبناء المشرك وزيد بيقى قطعا قال وهم من أباء المسلم وانظر ابن ماجع ورسولة فإذا استشار بجواز الاغتيالات بدفع العلمات قال من رجاب الزمنان سيال السلم بسلام أجل ولا ما بدد كما بين الشيخ في دولة إلا أن يكون الفقه المنقوص أو الجهل المدرك من الباسة قارا تقلابت أشهر في نزدادين إن دال مجد أرغو ميزو ميشتنا وجهل كالهون بس رمالته ليس لكل واحد من الأفرالي أن ننزو أن يذهب ليه الخريب بدون إدخال جهل يعود وبدون أمر ولي لمن قصة يزو مالا هذا لا جاء هذا جاء المسلمين شرورا بذوق هذا دعوه شكوت تلامتا متت وليس النتيجة في النيابة مثل سامو تأتيل إلا الشر شر إنجي ألم أمسي فهناك فرق بين التخريب والابتعالات بما أدمنا فدفت أبما أدم لجنتان وبين الجهاد في سبيل الله بأل من قد جهاد بماذا بك أزر وراية من ولاية المسلمين مريبا من قصة مريم وروس من هذا القصونا كمسلموش بان دراسي رونو جهاد من هذا القصونا وجيش من جيوش كمسلمون سرابيت يهدو جهاز من يدرجونا فيه فرق بين هذا بقام لنا تعالى فلا يخلط بين الهك ولبه وبين البعض كما قال جل ولا تلبس الهك بالبعض وتسلم الهك وأنتم تعالى هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا ايش حيل جزات حيلنا مالتنا دولة مالت جزات حيل من نبي عليه المدينة دولة مالت جزات مالتنا حجر أغنيو سو أغنيو مشيق أغنيو حيل أغنيو سلطانو مسارة أمر رسول كذا وعلا غبونه